بسم الله الرحمن الرحيم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بسم الله this is